فقل أنا بكره زوجي كره أعمى، هل سأحاسب على هذا؟ مسألة الحب والكره هذه مسألة قلبية، لكن يخشى أن يؤدي هذا الكره إلى التقصير في واجباته وحقوقه، فإن استطعت أن تغالبي هذا الكره وتحاولي جاهدة التخلص منه أو على الأقل تقليله فبها ونعمت، وإلا فاجتهدي أن تفي بحقوقه عسى أن يجب ذلك هذا الكره. فإن لم تقدري وكان الكره حاملا لك على التقصير في حقه فالأولى أن تختلعي منه كما فعلت زوجة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإيمان، قصرت هنا كفران العشير لأنها يعني تسرب إلى قلبها شيء من البغض لهذا الصحابي لأسباب لا داعي لكشفها الآن، المهم أنها خشيت من تقصيرها في حقه فطلبت الخلع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمرها أن ترد عليه حديقته وأمره بتسريحها. فأقول الآن إذا استطعت أن تغالبي مشاعرك وتقومي بحق زوجك مع هذا القر فلا بأس أن تستمر العيشة لمحافظة على الأولاد إذا كان هناك أولاد، أو لأسباب تعلمها المرأة ويعلمها الرجل فلا بأس، مع مجاهدة النفس لتحويل هذا الكره إلى حب أو على الأقل لتنحيته عن القلب. إذا كان هذا الكره سيؤدي إلى التقصير في حقه يبقى لابد أن تطلب الاختلاع منه وتتركه وشأنه، عسى الله عز وجل أن يبدلها خيرا منه ويبدله خيرا منها، والله أعلم.